السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة إن شاء الله هنبتدي إن شاء الله من أول حي وقيوم لا ينام وجل أن يشبهه الأنام. يعني إيه يا جماعة؟ حي وقيوم ولا ينام وجل أن يشبهه الأنام. يعني حي، يعني إيه حي؟ الحي من الحياة، الحي من الحياة، ولكن حياة الله سبحانه وتعالى مخالفة لحياة البشر، أو مش البشر، المخلوقات عموما. حياة الله سبحانه وتعالى مخالفة لحياة المخلوق. إزاي؟ الله سبحانه وتعالى ليس لحياته بداية ولا نهاية، ملهاش بداية ولا نهاية غير المخلوق. المخلوق له بداية، وهي بداية من ساعة ما الخالق سبحانه وتعالى يخلقه لحد ما له أجل معلوم. وعشان كده يوم القيامة لما ربنا سبحانه وتعالى حيميت الخلق كله، ربنا حيقول إيه؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يبقى حياة الله سبحانه وتعالى ما كانش قبليها عدم، احنا كنا عدم وبعدين حياة وبعدين جنة أو نار، حياتنا بيد الله سبحانه وتعالى. لكن الخالق سبحانه وتعالى حياته أبدية أزلية، قيوم لا يموت، يبقى حي وقيوم لا ينام. طب يعني إيه؟ في الحي الأول نشوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. يبقى الله سبحانه وتعالى حي حياة لا بداية لها ولا نهاية لها. طيب يعني إيه قيوم؟ قيوم يا جماعة يعني قائم بنفسه وبغيره. يعني ايه؟ يعني كل المخلوقات تفتقر اليه ولا تستغنى عنه، ولكن هو سبحانه يستغني او مستغني عن الكل. يعني كل المخلوقات لا قوام لها، وقوام يعني قيام، يعني حياة بدون امره، زي ما سبحانه وقال: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. يبقى هو قائم على كل شيء، كل حاجة قائمة بأمر الله سبحانه وتعالى. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول في دعاء قيام الليل: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض. يعني إيه ومن فيهن؟ يعني إيه قيم؟ يعني لا حياة ولا نهاية ولا معيشة ولا ولا ولا ولا إلا بالله. لا يعتري الله سبحانه وتعالى غفلة ولا ذهول ولا نقص. يعني شوفي: لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة دي اللي هي، أو السنة دي اللي هي أنك عارفة زي ما بنقول إيه، تتسحبي كده. ليه؟ لأن يا جماعة أهل الجنة أساسا ما بيناموش. انتوا عارفين ان اهل الجنة لما يدخلوا الجنة مش هيناموا، ما فيش نوم ولا غفلة ولا سنة ولا، هيفضلوا صاحيين على طول، لان النوم والغفلة دول بيجوا منين؟ من التعب. طب لما ما فيش تعب ما فيش نوم. لو الواحد مش تعبان، لو الواحد مش مرهق، انتي بتنامي ليه؟ عشان الاجهزة بتاعتك ترتاح. بتتشفطي ليه وانتي قاعدة؟ ساعات تبقي صاحية وبتحاولي تركزي وشاربة القهوة وشاربة النسكافيه وقاعدة، فجأة تلاقي نفسك اتشفطتي. ليه؟ الأجهزة مش قادرة تستمر، الأجهزة بتاعتك مش قادرة تستمر. انت يعني مشغلاها أكتر من الساعات اللي المفروض إنها تشتغل فيها، وده من النقص. عشان كده أهل الجنة مش بيناموا، مش هيناموا. أهل الجنة لا ينامون فيها، ولا في غفلة ولا في غفلة. وده من السعادة، ان انت تفضلي تتمتعي بالجنة طول ما انت صاحي، يعني تفضلي فايقة كده وبتتمتعي بكل حاجة وبتاخدي وقتك. حتى ان احدهم يسرح 40 عاما. تخيلي 40 سنة اللي انت، يا انا بقالي 40 سنة. لا، ده انت ممكن تقعدي سرحانة في الجنة من الجمال 40 سنة. فاذا كان ده للمخلوق في الجنة، طب الخالق فما بالك بالخالق؟ لا يتعب سبحانه، عكس اليهود المجرمين اللي بيقولوا في التوراة ان ربنا سبحانه وتعالى بيتعب. لا يتعب. طيب، وجل عن ان يشبهه الانام. واحنا عارفين طبعا ان صفات الله سبحانه وتعالى بغير تشبيه بالمخلوق. الله له يد لكن غير ايدينا، لان انت اساسا ايدي المخلوقات مختلف. انت النهاردة هو ايد البشر زي ايد الجن زي ايد الملائكة؟ اهو اهي المخلوقات العاقلة العابدة، ثلاث مخلوقات ما لهمش علاقة ببعض. فانت اساسا ما تقدريش تقولي الجن شكله ايه. حد منكم يقدر يوصف الجن؟ استحال. فما بالك بالله، يعني اذا كنت انت الحاجة اللي عايشة معاك اهي، وفي عمار في بيتك وممكن حد يتأذي من مس ولا من سحر ولا، وجن اهو، وانت عارفة ان في جن ومؤمنة ان في جن، شكل الجن ايه؟ معرفش. طب الملك شكله ايه؟ معرفش. هو زي ما النبي صلى الله عليه وسلم وصفه، لكن انا هعرف منين؟ هذا من الغيب. عشان كده لا يشبهه الانام. البشر المخلوقات كلها لا تشبه الله سبحانه وتعالى، ليس له شبيه. فعشان كده انت عقلك المخلوق لا يستوعب. إذا كان يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى في الجنة، ربنا يرزقنا وإياكم، الله سبحانه وتعالى في الجنة وأتوا به متشابها، يعني إيه أتوا به متشابها؟ في التفسير قالك إن ربنا هيجيب للناس حاجات شبه اللي هم عارفينها. يعني هتلاقي مانجا وانتي بتحبي المانجا، لكن لما تدوقيها هتلاقي طعمها اجمل من المانجا بكتير. طب ليه ربنا جابها لك على هيئة شكل مانجا؟ علشان هو ده اللي انت تعرفيه. لو جالك، انا هديكوا تجربة من الحياة. اول ما رحت ماليزيا مش عارفين ناكل ايه، الحاجات شكلها غريب جدا. حاجة كده شكله زي ابو فروة، لا مش اسمه ايه، اللي هو الانفد ده. تخيلي انفد، يعني حاجة كده مليانة شوك ولونها بمبة. طب دوقي يا بنتي. لا ما اقدرش ادوق، ايه ده؟ حاجة غريبة ما اعرفهاش، وحاجة كده صغيرة الناس كلها قاعدة تاكل تقشرها، لونها بني كده وشكلها غريب جدا. رامبوتان ده عمل لي قلق. وبعدين حتى لما دوق مش حاجة زي ما انا متعوداها، انا مش عارفة الطعم ده ايه. فقعدنا كذا شهر مش عارفين ناكل ايه. شكل الخضار وشكل الفاكهة مختلف تماما عن اللي احنا متعودين عليه. فده في الدنيا، فما بالك بقى في الآخرة. فمن رحمة ربنا بالعباد ايه؟ وأوتوا به متشابها. لا ده انا هجيب لك اللي انت عارفاه. انت بتحبي البطيخ مثلا، هي شكل البطيخ بس هي اجمل بكتير من البطيخ. نهر من عسل. طب وانا ما انا انا انا ما اقدرش اعوم في العسل، انا بكره التلزيق جدا. لا بس ده نهر. فهو بيقول لك ليه عسل؟ علشان الحلاوة والصفاء بتاعته. فهيبقى نهر من عسل بس ما فيهوش التلزيق اللي انت بتكرهيه. فاهمين ازاي؟ فايه الله سبحانه وتعالى يأتي للبشر بما يعرفون في الجنة. يبقى النهاردة احنا ما نقدرش، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. لما نقول ان له يد، هو له يد لكن ليس كمثله شيء. له خمس اصابع، قالوا خمس اصابع زي ما ورد في صحيح مسلم. له خمس اصابع، له خمس اصابع بس زي انهي خمس اصابع؟ ليس كمثله شيء. له وجه، طبعا له وجه، ليس كمثله شيء. ينزل الى السماء الدنيا، نعم ينزل الى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، ليس كمثله شيء. مش زي نزلنا احنا ننزل السلم ونطلع السلم، لا مش زي نزلنا خالص، مختلف. عشان كده ربنا قال ايه؟ ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. لم يكن له كفوا احد، ملوش مثيل. ولا يكيف الحجة او الحجة، الحجة الحجة اللي هو العقل، صفاته العقل ما يقدرش ان هو يكيف صفات ربنا. ليه؟ لان ليس كمثله شيء، حاجة مش في دماغك اساسا. عارفين زي ايه؟ زي اما حد يوصف لك، وطبعا شوفي ده في الدنيا، لما حد يوصف لك بلد غريبة، لما حد مثلا يوصف لك النرويج مثلا، اهي بلد. لكن انا واحدة في النرويج وهي بتكلمني عن النرويج، انا مش فاهمة اساسا هي بتتكلم ازاي. تقولي بقى وفي عز الليل تطلع سحابة بنفسجي برتقاني. طبعا ايه اللي سحابة بنفسجي برتقاني؟ ايه ده؟ يعني حاجة مش قادرة يعني متخيلها كده، تشاش زي ما بيقولوا. ده في الدنيا، فما بالك بالآخرة، فما بالك بخالق الكون. وحنبتدي برضو هنا نذكر يعني ايه تكييف، يعني الكيفية. الله على العرش استوى. الاستواء، الاستواء ان انت في البشر جلوس، في الحيوان اقعاء، في الجن ما نعرفش. طب الملك بيستوي ازاي؟ ما نعرفش والله ما نعرف. طب الجن بيقعد ازاي؟ ما نعرفش. احنا بنقول اهو يقعد ازاي؟ ما نعرفش. يبقى الكيفية لا نعلمها عن خالق الكون، فما بالك بقى بالتمثيل. يعني بقى اقول زي كذا. طب انا هقول لك حاجة، اقرب حاجة ممكن تتخيليها في حياتك عارفة ايه هي؟ وهتستغربوا جدا، روحك. طب انت ايه اقرب حاجة ليكي؟ مش روحك؟ طب انت تعرفي ايه عن روحك؟ انتي انا لما بشوف حد ميت بجد، يعني مش عايزه اقول لكم مشاعر الدهشه اللي بتبقى جوايا، خاصه لما اكون عارفاه. طب هي يعني ما فيش كلام، ما فيش تفاعل، ما فيش بص، مش هتمسك ايدي، مش حاسه بيا. الله، ليه؟ لان الجسد ده كان فيه روح. طب الروح دي عباره عن ايه؟ تعرفيش. طب هل المشاعر والعقل دي تبع الجسد ولا تبع الروح؟ ما نعرفش. طب قلبك ومشاعرك واحزانك دي ايه؟ دي تبع انه فيهم؟ عقلك، قلبك. طب هل لما الروح بتطلع خلاص بتنتهي المشاعر دي ولا بتفضل في مشاعر؟ ما تعرفيش حاجة. انت اهو في نفسك لا تعلمي عن نفسك اقرب شيء ليك، فكيف بالله؟ علشان كده دايما نقول نثبت ما اثبته الله لنفسه وننفي عنه سبحانه ما نفاه عن نفسه. باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد او غير ما يريد. البقاء الله سبحانه وتعالى دائم بلا انتهاء. اذا كان الجنة والنار دائمة بلا انتهاء، فما بالك بالخالق؟ يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل النار خلود فلا موت. فلا يفنى، ما بيهلكش، ما بيموتش، ما بيخلص. ولا يبيد، ما بتنقطعش عنه الحياة. ليه؟ لأن حياة الله سبحانه وتعالى دائمة لا يموت سبحانه وتعالى، حياة كاملة. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. كل شيء يهلك وينتهي ويفنى ويبيد إلا الله سبحانه وتعالى. ولا يكون في الكون غير، ولا يكون غير ما يريد. وهنا هنرجع تاني للإرادة الكونية القدرية وللإرادة الشرعية عشان نفرق ما بينهم. كتير جدا بيقعدوا شوية متلخبطين في موضوع الإرادة القدرية والإرادة الشرعية والكلام ده كله. طيب أنا عايز أقول لكم حاجة، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال للعرب إرادة شرعية وإرادة كونية؟ لا، ما قال لهمش. طب ومال الشرح ده جبناه ليه؟ لأن إحنا يا جماعة اللغة عندنا مش موجودة. الفرق بيننا وبين العرب ان لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيكلمهم، الفرق ان كان النبي صلى الله عليه وسلم، ايه الفرق؟ الفرق ان كان عندهم لغة، اللغة عندهم كانت قوية جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيحتاج ان هو يقعد يشرح لهم او يفسر لهم الشرح والتفسيرات اللي احنا بنقعد نشرح. احنا اللغة عندنا ضعيف، وعشان كده المسلمين الجدد لما بيتعلموا لغة عربية فصحى بالنحو بتاعها، لما بيقروا الاحاديث بيفهموه. ده انا مرة واحدة انجليزية بجد يعني ذهلت، ماسكة الكتب الحديث وقاعدة تقرأ فيها وفاهمة. انت قابلتها في مك، فبقول لها انت فاهمه؟ هي ما بتعرفش عمي خالص على فكره، فبقول لها انت فاهمه؟ هل تفهمي ما تقرأي؟ قالت نعم، هي لغه عربيه. طب كذا، لقيتها فاهمه. تخيلوا، لقيتها فاهمه الاحاديث وفاهمه ايه المقصود بالاحاديث. فالشروحات اللي هم جايبينها لنا والتقسيمات اللي العلماء بيشرحوها لنا دي نتيجة ايه يا جماعة؟ نتيجة ضعف اللغة بدليل ان الاعرابي كان يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يفهمه ويسأل فيه كمان. يعني انت قصدك كذا يا رسول الله ولا قصدك كذا؟ طب نعمل كذا ولا نعمل كذا؟ يعني هو ايه فاهم اهو، ها فاهم. طب يعني ايه ارادة قدرية او كونية؟ الحاجة اللي انت مش هتتسألي عنها. اتولدتي امتى؟ اتولدتي فين؟ اتولدتي ساعة كام؟ ابوكي مين؟ امك مين؟ اهلك مين؟ العصر امتى؟ المغرب امتى؟ كل حاجة انت لن تسألي عنها. ولكن خدي بالك في هنا نقطة خدي بالك منها، ان في حاجات قد تصيبك زي المرض. المرض مشيئة قدرية، اذا اراد الله عز وجل انك تمرضي هتمرضي. ان صبرتي واحتسبتي فلك اجر. طب ان سخطتي وكفرتي عليك وزر. يبقى الجزئية اللي تخصني في الارادة الكونية ان ما يصيبني منها لابد اني ارضى بيه واصبر عليه. فعال لما يريد. زي ايه يا جماعة؟ زي الكورونا. الكورونا دي ارادة كونية قدرية، يصيب بها من يشاء ولا يصيب بها من يشاء برضه. طب واحد جاله كورونا، لا ده ما جالوش بقى، ده الجيران جالهم كورونا، يجزع بقى ويطلع بالسلاح يقتل جاره؟ لا طبعا. يجزع وليه يا رب وعملت فينا كده ليه؟ لا. يبقى الإرادة القدرية دي لما تجيلي، لما توصلي، لما يصيبني منها شيء، لابد في الحالة دي ان انا ايه، ها، ان انا ارضى، ان انا ارضى. وفي ارادة قدرية في المعية الخاصة. فاكرين المعية العامة والمعية الخاصة؟ فاكرينها؟ احنا قلنا المعية الخاصة ان الله سبحانه وتعالى قد يخص بعض عباده باشياء لا يخص بها غيرهم. زي من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الله سبحانه وتعالى قد يخص عبد بالفقه في الدين لعلمه ما في قلبه. من يرد الله به خيرا يصب منه. طب الله يصب منه يعني يمرض، يكون كثير المرض يعني. طب ما ممكن يصب منه ويتسخط. وهو ده السؤال اللي دايما بنسأله لنفسنا، يا ترى اللي حصل لي ده ابتلاء ولا عقوبة؟ الفرق بين الابتلاء والعقوبة رد فعلك. لو انت رضيتي وصبرتي واحتسبتي يبقى ابتلاء. لو انت تسخطتي وقلتي ما لا يرضي الله يبقى غضب من الله. وهذا العقوبة اظهرت ما بداخلك من فساد. يعني خدي بالك ان العقوبة دي عملت ايه؟ خلت الفساد اللي جواك يطلع. فانت عندك وقت بقى انك تتوبي وترجعي الى الله سبحانه وتعالى. فدايما يسألوني، ها هو ربنا كده سخط عليا ولا راضي عني؟ ايوه انت رد فعلك ايه؟ ما هو راضي عنك يبقى انت هترضي، ومن راضية ف فله الرضا، ومن سخط فله السخط. انت رد فعلك ايه؟ ها، رد فعلك رضيتي، يبقى ده ابتلاء ورفع درجات ولك الاجر على ذلك. لا والله ما رضيتش، ده انا تسخطت وقلت اللي ما تقلش، يبقى ده اللي جواكي، خدي بالك. انت سقطتي، ها، خدي بالك لسه عندك ايه، مادة تانية اهو، ها، انت سقطتي اه، بس لسه فيه مواد، لسه فيه ملاحق. الحقي بقى زودي ايمانياتك عشان ايه؟ الملاحق بتاعتك. طيب يبقى دي الايه؟ القدريه، القدر اللي انا ماليش يد فيه. الاراده الشرعيه بقى مختلفه. الاراده الشرعيه ان ربنا امر الخلق بالطاعه، وخلق لك اراده. ربنا خلق لك اراده، كلنا ربنا خلق لنا اراده. وعايزه افاجئك وادهشك واقول لك ان ربنا خلق لك اراده زي اراده الصحابه بالظبط، لكن الصحابي ما ركنش وريح زيك، لا، الصحابي كان بيجتهد اكتر وبيطبق اكتر وبيقهر نفسه على الطاعه. اوعي تفتكري ان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم ما كانش عندهم مشاعرك، لا، كان عندهم مشاعرك واكتر منك، لان هم كانوا في بيئه جاهليه شديده. طب امال ايه اللي حصل؟ هو خد الخطوه، خد العزيمه. عارفين ايه يا جماعه؟ انا دايما اشبهها بصلاه الفجر. مفيش حد فينا الا ما ممكن يفوق لحظه كده عن الفجر. هتكلم عن نفسي، افتح عيني كده قبل مثلا الايه، الشروق او اسمع الاذان، حاجه من الاثنين، يا بقاوم نفسي وقعد اقول الاذكار واذكر نفسي واقوم، يا بقول طب خمسه كده وهقوم تاني واقوم منيمه نفسي. مش منيمه نفسي، انا مش جاي لي نوم، لا، انا في الحالتين النوم كبس عليا. ده اسمه ايه يا جماعه؟ ها، الاراده اللي ربنا اداها لي انا مش بشغلاها. لما انا بشغلها وانا هو ليا اهو، انا ربنا مديني اراده وقال لي اعملي، فانا مش عايز اشغل، فبنام واقول يا ما مش قادره، مش قادره، ليس في النوم تفريط، وتقومي مكمله نوم. او ان انت بتقاومي هذا التفريط وتقومي، مش عشان المدارس، لا، عشان الصلاه. انا عارفه طبعا الناس بتقوم للمدارس وبيقوموا للشغل،